أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل وسلم على محمد وآل محمد. كلامنا في هذه الليلة المباركة نتعرض فيه أولا لما ورد في كلمات علمائنا الأعلام من الطرق والأدلة على معرفة الإمام، ثم نتعرض لما استدل به أصحاب هذه الفرقة الضالة، فرقة أحمد البصري، لنرى أن هذه الطرق التي استدلوا بها على معرفة الإمام هل هي طرق صحيحة أم لا. فنبدأ أولا بما ذكره علماؤنا الأبرار في تحديد معرفة الإمام. نبدأ أولا بما ذكره شيخ الطائفة الشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات، صفحة 44: واتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنص على عينه والتوقيف، بمعنى أن الإمامة لا يمكن أن ندعيها لشخص ما لم يرد فيه نص على عينه، مو على اسمه، على عينه، بمعنى أن يحضر ويقال هذا هو الإمام، يحضر أمام إمام معصوم سابق عليه ينص على أن هذا هو الإمام، النص على عينه مو على اسمه، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله، نصب عليا فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي، نصب على العين مو على الاسم. أو الإمام علي ينص على الحسن، أو الحسن ينص على الحسين، وهكذا كل إمام سابق ينص على عين الإمام اللاحق أن هذا الشخص بعينه وبصفته هو الإمام، لأنه ينص على اسم، يقول يأتي رجل اسمه كذا هو الإمام، هذا ليس نصا على العين، هذا نص بالاسم، وهذا لا يكفي. اتفقت الإمامية على أن، وهذا الشيخ المفيد الذي هو متسالم على أنه شيخ الطائفة، اتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنص على عينه والتوقيف. هذا كلام سيد الشيخ المفيد عليه الرحمة. نأتي إلى كلام شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ذكر الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي مع كلام السيد المرتضى، لاحظوا هذا الكلام: مما يدل على ذلك أن الإمام إذا وجبت عصمته وكانت العصمة غير مدركة بالحواس فيستفاد العلم بها من جهتها، ولم يكن أيضا عليها دليل يوصل إلى العلم بحال من كان عليها، فيتوصل إليها. يعني يقول إذا شخص معصوم كيف نعرف أنه معصوم؟ كيف نقدر نثبت أن هذا الشخص معصوم؟ بأي دليل؟ العصمة لا تدرك بالحواس، لو كانت العصمة تدرك بالحواس لتوصلنا إليها بحواسنا، العصمة لا تدرك بالحواس، إذن كيف نعرف أن هذا الشخص معصوم وأنه إمام؟ فيتوصل إليها بالنظر في الأدلة، فلا بد مع صحة هذه الجملة من وجوب النص على الإمام بعينه، مو باسمه، مو برواية تسمى رواية الوصية، بعينه. بمعنى لو كان هناك إمام بعد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لو جاء إمام من بعده لكان على الإمام المنتظر في زمان الغيبة الصغرى أو قبل زمان الغيبة الصغرى أن شنو ينص عليه بعينه، كما نص الإمام العسكري. الإمام العسكري كيف نص على الإمام المنتظر؟ نص عليه باسمه، قال عندي ولد اسمه محمد، هذا إن شاء الله يكون إمامكم. أحضر أصحابه، عندنا الروايات، أحضر أصحابه وأشهدهم، جاب الإمام المنتظر وأحضر أصحابه، خلص الأصحاب وأشهدهم أن هذا هو ولدي محمد، وهذا هو الإمام من بعدي، وهذا هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن حتى يصير نص على أي شخص يدعي الإمام الآن، نقول له من الأئمة المعصومين نص عليك بعينك؟ هذا اتفاق الإمامي على أن الإمام بالنص بعينه، من وجوب النص على الإمام بعينه أو إظهار المعجز القائم مقامه عليه. بعد أن ذكرنا ما ذكره الإمامية، علماء الإمامية، على أن الإمامة والعصمة تثبت بالنص على العين، نجي إلى ما ورد في الروايات الشريفة كيف يعرف الإمام من خلال الروايات الشريفة. نجي إلى الروايات الشريفة ماذا ذكرت أنه كيف يعرف الإمام، ما هي الطرق والنصوص التي يمكن الوصول بها إلى الإمام. الآن في الضمن أذكر الروايات ضمن استدلال أصحاب هذه الفرقة الضالة المضلة، فرقة أحمد البصري، في ضمن عرض أدلتهم أذكر هذه الروايات التي تعرضت لمعرفة الطرق على الإمامة. استدلوا برواية الوصية، قالوا أول طريق يثبت لنا إمامة أحمد البصري الوصية، رواية الوصية. لاحظ ما ذكروه وركز معي جيدا، هذا كتاب البينات، كتاب صادر عن أحد جماعة البصري واسمه علاء كما ذكر. احنا طبعا الأسماء كلها ما ندري عنها، هي أسماء مستعارة، اسماء حقيقية، يعني مما يدل على أنها فرقة مشبوهة ليست هناك معرفة لا بحقيقية الأسماء لا بحقيقية الأشخاص، بل نحن نحتمل أن أصلا ماكو واحد اسمه أحمد البصري، لعله أصلا مختلق القضية، لأنه كما يقولون غائب لا يرى له شخص ولا صورة. إلى كله على كل حال نجي لاستدلالاتهم. نعم اي نعم نجي الآن إلى ما استدل به. ذكروا أمورا في استدلالهم على الوصية. الأمر الأول، قالوا بأن النصوص دلت على وجوب الوصية من القرآن والسنة. في القرآن قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالقرآن ألزم بالوصية، قال كتب عليكم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الوصية حق على كل مسلم. فقالوا: إذا كان الدين قرآنا وسنة يلزم بالوصية، فلا يحتمل أن النبي خالف القرآن فمضى ولم يوصي ولم يجعل وصية. فهذا الاستدلال يرد عليه أولا أن الوصية التي أشارت إليها الآيات والأحاديث الوصية بالحقوق، ما لا علاقة بالوصية بالإمامة والوصية بالأشخاص. يعني هذا الفهم ما ندري من وين يأتي. يعني كل إنسان إذا أراد أن يموت بما أن في ذمته حقوق، بما أن هناك أمور يريد تحقيقها، فعليه شنو؟ أن يوصي. الوصية التي ندب إليها القرآن والسنة الشريفة هي الوصية بالحقوق، وأما الوصية بالإمامة أو الوصية بالوصاية أو الوصية بالخلافة فهذه النصوص لا ربط لها بها، وهي أجنبية عنها. فالاستدلال بها على الوصية بالإمامة استدلال غير صناعي وغير صحيح، هذا أولا. ثانيا، يقولون لا يمكن أن يخالف النبي الوصية. نعم، نحن نقول لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وآله ولم يوصي، هذا صحيح، ولكن لم يوصي بماذا؟ لا يمكن أن يموت النبي إلا وقد أوصى بالأئمة اثني عشر، هذا صحيح. أما أنه لا بد قبل أن يموت أن يوصي بأحمد البصري، هذا من وين هذا؟ هذا من وين هذه الملازمة؟ لا يعقل أن النبي يموت إلا وقد أوصى، صحيح، وقد أوصى بالأئمة الاثني عشر، وهذا حصل منه صلى الله عليه وآله أنه أوصى بالأئمة الاثني عشر. أما أنه لا يعقل أن يموت إلا وقد أوصى بال مهديين الاثني عشر وأولهم أحمد البصري، هذا مما لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا، لا العقل يلزم به ولا النقل الثابت يدل عليه، والآن سيتبين لك ما هو أكثر من ذلك. زين، ثم يجي يعرض الروايات، يقول الروايات ذكرت أن كل نبي وصى على لاحقه وكذا إلى آخره، ثم يذكر من الروايات هذه الرواية. لاحظوا هذه الرواية عن غيبة النعماني صفحة 52: الوصية نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا مختوما، ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب مختوم إلا الوصية، فقال جبرائيل: يا محمد، هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك. ثم قرأها. زين، كل إمام يفتح الخاتم ويقرأ، فتح الحسن الخاتم الثاني، فتح الحسين الخاتم الثالث، وهكذا إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى أن قال: فقال معاذ بن كثير، فقلت له: وأنت هو؟ قال: ما بك في هذا إلا أن تذهب يا معاذ فترويه عني. نعم أنا هو، حتى عدد حتى عدد علي 12 اسما، لهم الأئمة الطاهرين بأسمائهم. ثم سكت، ثم سكت، ما جاب 13 ولا 14. فقلت ثم من؟ قال حسبك، ما في زيادة. نفس هذه الرواية التي يستدلون بها على ضرورة الوصية هي رد عليهم، نفس هذه الوصية نفس هذه الرواية هي رد عليهم وتفنيد لكلامهم، لأن هذه الرواية الموجودة في غيبة النعماني تنص على أن الأوصياء 12، أولهم علي وآخرهم محمد ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء هم الأوصياء. ثم بعد ذلك يقول له ثم من؟ قال حسبك، هذا هم، ما وراهم وصي آخر حتى يدعى أنه أحمد البصري أو غيره. فهذه الرواية رد عليهم. زين، واستدلوا من الروايات بهذه الرواية التي أردت أن أذكرها. قيل لأبي عبد الله عليه السلام، هذه في الكافي الجزء الأول صفحة 284، زين، قيل لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء يعرف الإمام؟ بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالوصية الظاهرة. ركزوا معي، مو بأي وصية، بالوصية الظاهرة، مو أي وصية، بالوصية الظاهرة وبالفضل. كيف؟ ليش لازم ظاهرة؟ شوف الروايات شلون دقيقة. قال إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه، يعني واضح، كل أموره واضحة، مو يستدل برواية ضعيفة يقول أنا الإمام، هذا صار مجال للطعن عليه. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه، إن الإمامة بالوصية الظاهرة وبالفضل، إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب أو يأكل أموال الناس أو ما أشبه ذلك، يعني لا مجال للطعن عليه في جهة من الجهات. زين، نجي الآن إلى تركيز على هالنقطة، الوصية الظاهرة. شنو معنى الوصية الظاهرة؟ يعني الوصية المقطوع بصدورها، الوصية المقطوع بصدورها، مو فقط صحيحة السند، لا، مقطوع بصدورها. إما وصية متواترة لفظا ومعنى، إما وصية حفت بها القرائن الكثيرة التي أوجبت القطع بصدورها، وإلا ما لم تصل الوصية إلى هذا الحد لا يقال لها وصية ظاهرة. إذن فكيف نريد نثبت إمامة بوصية برواية هي محل كلام ومحل خلاف، ثابتة مثابتة، تامة غير تامة؟ لابد وأن تكون الوصية وصية ظاهرة، فهذه الرواية أيضا تصلح ردا عليهم. زين، نجي الآن إلى بعض الأمور التي ذكرت في كلماتهم. قال صاحب كتاب البينات، شوف لاحظوا هذه العبارة، هذه وصية رسول الله، هذا بعد أن ذكر رواية الوصية، رواية الوصية يستدلون بها في هذه الرواية التي هم يستدلون بها، فإذا حضرته الوفاة، من هو حضرته الوفاة؟ يعني الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له أو أول المقربين له 3 أسماء، اسم كاسمي يعني محمد، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين. هذه اللي هي رواية الوصية، وهي العمدة، العمدة في هذه الفرقة كلها، والضجة كلها على هذه الرواية، مو على الرواية بأكملها، على شنو؟ على هذه الفقرة من الرواية، على هذه الفقرة الأخيرة من الرواية. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له ثلاثة أسامي وذكرها. زين، نجي الآن إحنا وهذه الرواية بهذا الذيل ضعيفة السند، يعني في طريقها رواة مجهولين أصلا لا توثيق لهم. هذه الرواية بهذا الذيل ضعيفة السند، في طريقها رواة مجهولون. زين، لو قبلنا بها جدلان، شنو مدلولها؟ مدلولها أن للإمام ابنا، هذا الابن إذا حضرت الإمام الوفاة سيسلم الراية له إلى ابنه أول المقربين. كيف نعرف أنه من المقربين أم لا؟ كيف نعرف؟ يعني الآن جاءنا في هذا الزمان أحمد البصري قال أنا ذا، أنا هذا، هذاك هذا هو أنا، ذاك الشخص الذي قالت عنه الرواية فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له هو أنا. كيف نعرف أنك من المقربين له؟ كيف نثبت؟ كيف تثبت لنا؟ الرواية تقول أن من يستلم الراية، يعني لو سلمنا جدلا بالرواية، أن من يستلم الراية بعد المهدي أول المقربين. إذن لازم أن نثبت أولا أنك من المقربين حتى يثبت لك مضمون هذه الرواية. كيف نثبت أنك أنت المقصود، أنت من المقربين؟ الآن مثلا أنا أقول والله هذا مثلا الدكتور موسى الشبيب من المقربين عندي، كيف يثبت أنه من المقربين عندي؟ إنما يثبت إذا أظهرت شنو؟ إذا أظهرت للناس فضله، إذا أظهرت للناس مودتي له، إذا أظهرت للناس معزتي له. إذا أظهرت معزتي ومحبتي ومودتي له أمام الناس صدق عليه أنه من المقربين. زين، نجي الآن هذا أحمد البصري، إنما تشمله هذه الرواية على فرض صحتها جدلان، إذا كان من المقربين لدى من؟ لدى المهدي عجل الله فرجه. كيف نثبت أنه من المقربين؟ إذا المهدي نفسه بنص صحيح صريح، إذا المهدي نفسه بنص صحيح صريح ورد علينا قال فلان أحمد البصري اللي عاش في سنة كذا، اللي في مكان كذا، هذا هو من المقربين عندي، عزيز حبيب إلى آخره، وإلا لا تشمل هذه الرواية. فحتى لو سلمنا جدلا بهذه الرواية إنما تثبت الأمر لأحمد المدعى أو أي واحد، أحمد ما ندري إيش أحمد، إحنا نتكلم عن واحد هو موجود لو معدوم ما ندري، أي واحد، أي شخص يدعي أنه وصي، أي شخص يدعي أنه سفير، أي شخص يدعي أنه ابن، أي شخص يدعي أن له لقاء به، لابد أن يثبت أنه من المقربين حتى تشمل هذه الرواية. ولا يمكن أن يثبت أنه من المقربين حتى ترد علينا روايات صحيحة صريحة من قبل المهدي نفسه على أن هذا الشخص شنو؟ عزيز عندي، مقرب عندي، وهذا لم يثبت لا إلى أحمد ولا إلى غيره من المدعين الذين يدعون مثل هذه الأمور. يقول هذا الكاتب هذه وصية رسول الله. شوف شلون الجرأة على الله. شوف احنا دائما نكرر نقول ما يجوز للخطيب يصعد المنبر يقول قال رسول الله، يقول روي عن رسول الله، ورد عن رسول الله. اذا ما تثبت عند صحة الرواية لا يجوز له ان يقول قال الصادق، قال رسول الله. أكد أولا من صحة الرواية ثم يقول قال، وإلا تخلصا من المحذور الشرعي يقول شنو؟ روي عن رسول الله، ورد عن رسول الله، روي، قيل، حكي، إلى آخر الألفاظ. تقول هذه وصية رسول، جرأة على الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من أين أثبت أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قست سائر الأمور عليها؟ هذه وصية رسول الله ليلة وفاته، ولا يوجد نص آخر. هذه بعد دعوة عظم من الأولية. أولية هذه وصية رسول الله، دعوة الثانية شنو؟ ما في نص آخر غير هذا. هذا افتراء على رسول الله أن الرسول ما قال غير هالكلام. ولا يوجد نص آخر في جميع كتب المسلمين وصف بأنه وصيته ليلة وفاته ذكر فيه الأوصياء من بعده غير هذه الوصية. انت شو أقول لكم بعد؟ راجع الغدير، كتاب الغدير الشيخ الأمين، شوف كثير، مو هذه، كثير من الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله التي وصى فيها بإمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام وبإمامة الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف تدعي هذه الدعوة تقول ما في الكتب وصية أخرى غير هذه الوصية، والحال بأن كتبنا كتب العقائد مليئة بالروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله التي نصت على توصيته بإمامة الأمام أمير المؤمنين والأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. ثم يقول وإن هذه الرواية يعني رواية الوصية موافقة للقانون الإلهي. شنو موافقة للقانون الإلهي؟ يعني القانون الإلهي الله نصب آدم نبيا ونص عليه، نصب موسى نبيا ونص عليه، نصب محمدا صلى الله عليه وآله رسولا ونص. هذه الرواية أيضا موافقة للقانون الإلهي. نعم هذه الرواية موافقة للقانون الإلهي إلا الذيل، لأنها نصت قبل هذا الذيل، قبل هالقطعة هذه نصت على إمامة الأئمة الاثني عشر، فهي موافقة للقانون الإلهي. أما لما وصلنا إلى هذا الذيل فهذا الذيل وهو التنصيص على أن يسلمها من بعده لابنه أول المقربين له ثلاثة أسماء، هذا الذيل لم يثبت بسند صحيح، وبالتالي فدعوى أن هذا الذيل موافق للقانون الإلهي جرأة على الله وافتراء على الله. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ موافق للقانون الإلهي من وين؟ زين. ثم يقول وهذه الوصية موافقة لروايات آل محمد الكثيرة. شنو؟ المؤكد عدم خلو الأرض من حجة. نعم نحن نقول أن الروايات المتضافرة دلت على أن الأرض لا تخلو من حجة. من هو الحجة في هذا الزمان؟ الحجة على الناس ولي الأمر من هو؟ الحجة التي ليس فوقها حجة، حجة العامة. أحمد البصري والإمام صاحب الزمان، إذا قلت لا الحجة هو أحمد البصري فهذا إنكار لحجية صاحب العصر والزمان، وهذا خروج عن المذهب. إذا قلت لا الحجة هو صاحب العصر والزمان، إذن هذه الرواية بهذا الذيل لم توافق الروايات، لأن ما وافق الروايات الدالة على أن الأرض لا تخلو من حجة هي الروايات الدالة على أن الأئمة الاثني عشر تمتد إمامتهم إلى أن تقوم الساعة. زين. احنا متى نفتح مجال الأسئلة؟ ما عندي محاضرة وبعد أتكلم. يعني قصدي في كل نقطة أطرح مجال الأسئلة، لو لا أخلص هذا موضوع الوصية وبعدين. نعم. الآن احنا شقلنا من الأمور التي لا بد من التنبه لها؟ قلنا أن هذه رواية الوصية احفظوها، ليه يطبل بعضهم عليكم؟ أبدا، أنتم الحمد لله مثقفون وقلاء فاهمون، تعبر عليكم هالسوالف اللي جاية من البصرة تعبر عليكم. زين، أنتم الحمد لله نابهون، كل ساعة وقالوا أنكروا وصية رسول الله، شككوا في وصية رسول الله، كذبوا روايات أهل البيت. يعني ثبت، احنا نقول تشذب الكذبة وصدقها، يثبت أنها وصية ويبني عليها أمور. أول هي وصية ثابتة قطعية، ثم يقول أنه نعم هؤلاء يكذبون وصية رسول الله، يكذبون رسول الله، يشككون في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى آخره من التهويلات الخطابية والتهويلات الضعيفة التي لا يقوم بها إلا العاجز عن العلم. من كان عاجز عن العلم وغير متسلح بالعلم يضطر إلى مثل هذه تهويلات، تنكر وصية رسول الله وتجادل في وصية رسول الله. أول ثبت العرش، ثم الناقش، ثبت أنها وصية رسول الله وبعدين يبني على هذا. لكن هو مضطر شي يقول، اسمع ايش كاتب هذا: وأما اتهام رجال سندها، شوف لقلنا الآن احنا سندها في شنو؟ مجاهيل. وأما اتهام رجال سندها بأنهم مجاهيل فهي سيرة أنصاف المتعلمين. يعني العلماء اللي يحكوه دولة شنو؟ من زمن المفيد يقولوا لازم الرواية تصح، دولة منهم أنصاف المتعلمين. ما بقى المتعلم إلا من؟ أحمد البصري وعلاء اللي كاتب هذا. فهي سيرة أنصاف المتعلمين، اللي ناقشه في السند سيرة أنصاف المتعلمين، وحيلة العاجز الذي لا يفقه حرفا في دين الله. هذا المفيد اللي يناقش في بعض روايات الكافي، هذا الطوسي اللي يناقش في بعض روايات، أذين كلهم من جنو لا يفقهون من دين الله، انصاف متعلمين دول. زين، الآن احنا نجي إلى أنصاف المتعلمين، ماذا يقولون في مقابل هذه الرواية المدعاة أنها وصية النبي صلى الله عليه وآله. اسمع رواية أبي بصير. عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك أنه قال: يكون بعد القائم 12 إماما. هذا اللي يقولوا الآن هم. فقال: إنما ما قال 12 إمام، إمام شيء، لا تقول إمام، إمام شيء، واحد مهتدي تقي، هذا شيء آخر. إنما قال 12 مهديا، ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا. دول 12 مهدي أصلا شنو؟ مو من أولاد الأئمة أصلا، ولا ربط لهم بالوصاية، ولا ربط لهم بالعصمة، ولا ربط لهم بالإمامة، إنما هم ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. هذول 12 المجد، لا هم أوصياء ولا هم معصومين أصلا، إنما هم قوم، هذه رواية أبي بصير، إنما هم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. زين، إذن من يدعي أنه إمام ومعصوم؟ يقول لك الإمام أحمد قال، ما تشوف الموقع دوم؟ قال الإمام أحمد، نطق الإمام أحمد. زين، هذا الرد الأول، أن رواية أبي بصير ترد عليهم. الرد الثاني، قالوا إن رواية الوصية متواترة معنا. كيف متواترة معنا؟ لأنها متحدة مع 40 رواية تدل على وجود 12 مهديا بعد القائم. قل أين التواتر؟ افترض أن عندنا 40 رواية تقول أن هناك 12 مهدي، أين التواتر؟ هذه الرواية جاية تقول أنه يسلمها لولده أول المقربين له 3 أسماء. هذا المضمون ما موجود في رواية أخرى، فأين التواتر؟ أنت عندك 40 رواية تقول هناك 12 مهدي، بس ما قالت أولهم هو المقرب وله شنو 3 أسماء، ما قالت. تقعد تقول متواترة رواية الوصية. إذن رواية الوصية بلحاظ هذه الفقرة، ما هي الفقرة؟ فقرة أنه يسلم الراية لولده الذي له أسماء بلحاظ هذه الفقرة ليست شنو؟ ليست متواترة، لأن هذا ما موجود في الروايات الأخرى كي يدعى شنو؟ التواتر. وإذا مسألة وجود 12 مهدي، قلنا رواية أبي بصير أوضحت أنهم شنو؟ قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا، فإذا هذا التواتر منفي. زين، أيضا هذه الروايات، تفتوا إلى هذه النقطة، هذه الروايات، ثالثا هذه الروايات التي تقول بأن بعد القائم 12 مهدي معارضة بما رواه أبو حمزة. شوف غيبة الطوسي صفحة 50، شوف لاحظ رواية أبي حمزة عن أبي عبد الله: يا أبا حمزة إن منا بعد القائم 11، مو 12، 11 مهدي. ما نعرفين إحنا، نأخذ بالروايات السابقة التي تقول 12 مهدي، أو نأخذ بهذه الرواية التي تقول شنو؟ 11 مهديا. إذا نتيجة هذا التعارض لا تصمد، حتى الروايات الدالة على وجود 12 مهديا لا تصمد في النهج العلمي، لا تصمد دليلا مع معارضتها بمثل هذه الرواية التي تقول بأنهم شنو؟ 11 وليسوا 12. زين، نعد ما بنخلص ونكون زين. فإذا تحصل من ذلك كله، ننهي مسألة الوصية وبعدين ندخل إلى الطريق الثاني وهو الإعجاز، تحصل من ذلك كله أن ما يهول به وهو أن الدليل على إمامة أحمد ووصايته أنه وصي معصوم إمام هي قصة الوصية، ونحن نؤمن بأن للربي وصية لكنها لا دليل على اشتمالها على هذا الذيل أصلا، وقد ناقشنا الاستدلال بهذه الرواية من عدة جهات. الآن إذا عندكم سؤال يتعلق بهذا الموضوع وبهذه النقطة، مسألة رواية الوصية، أجيب عنها ثم أنطلق إلى الدليل أو الطريق الثاني لمعرفة الإمامة. نعم. علي؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرة تقول انها وصية رسول الله ولا نص غيره. يقول ما في نص غير هالنص ورد. ومرة تصير متواترة. أحسنت. ممكن توضح النقطة. أحسنت. هذا من المناقشة الواردة عليهم. أحيانا نقول بأن هذه الرواية أو هذه الوصية لا يوجد نص يشمل الوصية المقدسة بحسب تعبيرهم غير هذا النص، ومن جهة أخرى هذه الرواية متواترة، رواية الوصية إذا كانت متواترة لفظا أو معنا إذن هناك نصوص ولو لم تتضمن هذا اللفظ بعينه، يعني لا يحسن أن نقول لا يوجد غير هذا النص. صحيح ما يوجد بهذا اللفظ إلا هذا النص، لكن إذا افترضتها متواترة معنان إذن بالنتيجة لابد أن تقول بأن هذا اللفظ وإن ورد في هذا النص ولكن هناك نصوص كثيرة متواترة تشكل تواترا معنويا بضميمة هذه الرواية. نعم. ونحن فصلنا وقلنا من جهة يعني لابد أن نفرق بين جهتين، عندنا جهتين، جهة أن رواية الوصية تضمنت 12 مهدي، هذه جهة. جهة أخرى أن رواية الوصية ذكرت أن من يستلم الراية هو أحمد أو عبد الله أو محمد إلى أسماء ثلاثة. من الجهة الثانية خب ما موجود في رواية أخرى أصلا، لا توجد رواية أخرى غير هذه الرواية التي ذكرت هذا الذيل، فلا يوجد تواتر من هذه الجهة أصلا. نجي إلى الجهة الأولى، أنها أي رواية الوصية ذكرت وتضمنت وجود 12 مهدي في هذه الفقرة تعتبر متواترة معنى؟ لا. لما ليست متواترة معنى؟ باعتبار أن الروايات التي ذكرت وجود 12 مهدي لم تذكر أنهم من الأئمة، من ذرية الأئمة الطاهرين. فرق، هناك فرق يمنع من التواتر المعنوي، وهو أن رواية الوصية تنص على أن 12 مهدي ممن نص عليهم الرسول وأنهم تسلسل للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا المعنى لم يوجد في الروايات الدالة على وجود 12 مهدي حتى نقول هناك تواتر معنوي. حتى من هذه الجهة ما يوجد تواتر معنوي، لأن الروايات الأخرى الدالة على وجود 12 مهدي غاية ما تدل على أن هناك قوما يهدون إلى الحق بعد الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأما أنهم تسلسل امتداد للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وأن الرسول نص عليهم فهذا لم تذكره الروايات الأخرى حتى يقال بتحقق التواتر المعنوي. نعم مولانا. نعم. الوصية تسلم للوصي متى في حياته؟ الموصي. أحسن. متى؟ في آخر وقته ولا في أول وقته؟ إذا حسب الموت ولا إلى شو اسمه؟ في آخر حياته. في آخر حياته. نعم. هل المهدي الآن هو في آخر حياته عشان يتبع الوصية لغيره؟ أو الوصية لا زالت عنده؟ وكيف تستوعبها؟ أحسن. يعني نحن نقول إذا كان نعم. إذا كان هذا وصيا للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فمقتضى ذلك، ترضى واحد يقول والله الآن المهدي غائب، وإذا هو غائب كيف يعني كيف يوصل لنا وصيته؟ كيف نطالب المهدي بأن يوصل لنا وصيته بأحمد البصري وهو غائب؟ نطالبه بغير المقدور، هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بغير المقدور قبيح، نقول لا احنا ما نطالبه وهو غائب. لو كان أحمد البصري وصيه حقا لنص على وصيته قبل شنو؟ قبل غيبته. ما دام الإمام ملتفت إلى أنه سيغيب غيبه لا يمكنه أثناء الغيبة أن ينص على من؟ على وصاية أحمد. زين، مقتضى ذلك ما دام الإمام يعلم مقتضى ذلك أن يعد الأمة من قبل، أي من قبل غيبته، إما في زمان أبيه الإمام العسكري أو في أول وفاة أبيه الإمام العسكري، أن يقول: أيها الناس، بحضور صحابته المخلصين، سفرائه المخلصين الممدوحين، اعلموا أن وصي من بعدي أحمد البصري القاطع والإسماعيل، وأنه بجيكم ترى آخر الزمان، وديروا بالكم لا تكذبوا. مقتضى كما صنع الأئمة الطاهرون، كما أن كل إمام يجمع أصحابه ويؤكد عليهم أن الإمام من بعد فلان، كان من المفروض على الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف لو كان لهذه القصة واقع أن يعد الأمة إلى ذلك منذ حياة أبيه العسكري أو منذ أوائل غيبته الصغرى، وأن يجمع سفراءه وأصحابه وأن ينص على وصاية أحمد البصري. لا وصية ولا نعم. تفضلوا. كل عام أنتم بخير سيدنا. جميعا إن شاء الله. سيد، هناك عتب من المجتمع في منطقة القطيف وتساؤلات كثيرة حول الدعوة لأماني، وأن الدعوة جاءت مجتمعا من أكثر من 3 سنوات أو أكثر، لماذا لم يتحرك المشايخ والعلماء على المنابر الحسينية وشرح الدعوة وبطلانها قبل فوات الأوان وانجرار شخصيات كثيرة للدعوة الآن؟ انتظرناها ننتشر وعالجناها الآن. أولا، لأن هؤلاء كانوا يعملون خلية سرية، ولأن هذه الدعوة جاءت من العراق فجاءت بفكر تنظيمي. هؤلاء الموجودون في أم الحمام مجرد أدوات، ليس إلا ثقوا أنهم مجرد أدوات، العقل المفكر والمحرك في البصرة قاعد أو على البالتوك، هذا الموجودين في أم الحمام مهما ادعوا، مهما قالوا إحنا مثقفين وإحنا وإحنا، أبدا هيك غلط، هم مجرد أدوات. العراق منذ ما قبل البعث، ما قبل ما يجي البعث إلى حكم العراق، العراق مشهور بالتنظيمات السرية والخلايا التنظيمية السرية، وإلى امتدادات في عدة أماكن. فهؤلاء عندهم خبرة بالعمل التنظيمي وكيف شكله خلايا سرية متعددة وممتدة. فهؤلاء امتداد لما في العراق، وبالتالي فهي كانت تعمل كخلية سرية لا يعلم عنها إلا بعض الأشخاص المتصلين لا أكثر. هذا أولا. ثانيا، كل فكرة إذا جاءت لا يمكن من البداية أن تطرح على المنابر وترد، لأن هذا يعد ترويجا لها. بمجرد أن تكون فكرة عند شخص، أجي أنا أطرحها على المنبر أقول ترى أكو فكرة شخص كذا يريد عليها، أنا قاعد أروج لها. بطرحي لهذه الفكرة ومناقشتها يكون ترويجا لها. ولذلك نحن على المنابر، شوف حتى الدعاوى الأخرى، يعني مثلا أنا أتناول أحيانا بعض آراء بعض العلمانيين بعض الحداثين، لكن ما أتناولها إلا بعد أن أراها نزلت في مواقع الإنترنت، إلا بعد أن أراها تحولت إلى كتب تقرأ. أما مجرد أنها أفكار تقال، لو أتيت بها وطرحتها على المنبر ثم ناقشتها لكان ذلك ترويجا لها. فإحنا من باب الحذر عن الوقوع في مفسدة الترويج نقول: لا، هذه الفكرة إذا صار لها واقع متحرك حينئذ لا بد من التحرك لاجتثاثها وتنقية المجتمع من براثنها. تفضلوا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. الاثنين عشر مهدي بعد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح أم افتراء وكذب؟ ما أسمع أنا. الاثنين عشر مهدي بعد الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح أم افتراء وكذب؟ لا يوجد عندنا دليل صحيح عليها. نفس روايات المهديين، لاحظوا معي، نحن لا ننكر وجود روايات تقول بأن هناك مهديين بعد المهدي. هذا افتراء وكذب؟ انتظر لا تستعجل. احنا الان ننهى عن العجله فكيف احنا نستعجل؟ لا ننكر وجود روايات تدل على ان هناك مهديين بعد المهدي، زين، ولكن المناقشه اولا هل هذه الروايات صحيحه وسليمه ام لا؟ لم تثبت لنا صحه جميع هذه الروايات التي تتحدث عن المهديين الاثني عشر او الاحد عشر، هذا اولا. ثانيا انها متعارضه، بعضها يقول 12 بعضها يقول 11، ونتيجه لتعارضها فلا تصمد دليلا وحجة يعتمد عليها في إثبات هذه النظرية. ثالثا سلمنا أن هناك روايات صحيحة تدل على وجود 12 مهديا، لكن هذه الرواية معارضة بروايات الرجعة، لأن هذه الرواية تقول أن الذي يحكم بعد المهدي هم من؟ هم هؤلاء 12. عندنا روايات تقول أن الذي يحكم شنو؟ لأئمة المعصومين. أول من يحكم بعد المهدي في روايات الرجعة الحسين عليه السلام. وإذا منروح لروايات الرجعة، شان هذه روايات المهديين 40، فروايات رجعة الأئمة أكثر من 100 رواية، ما يقارن أصلا في العدد. فافترض أن عندنا روايات صحيحة تقول بوجود مهديين، طيب يعارضها روايات الرجعة التي تقول بأن الحكم لمن؟ للأئمة الطاهرين من بعد الحسين، عفوا من بعد المهدي، أولهم الحسين بن علي عليه السلام. فلا بد أن نعمل في علم الأصول اللي ذولا ما يريدوه، حتى لا ينكشف زيفهم ولا ينكشف زيف نظرياتهم، ما يؤمنوا بعلم الأصول، لا لا ما نؤمن إحنا، خلاص. موجود في علم الأصول باب التعارض، تعارض الأدلة، يعني لو كان لدينا روايات متعارضة ماذا نعمل؟ كيف نحل التعارض؟ هذا باب من أبواب علم الأصول، لا بد أن يقرأه طالب العلم، ولا يمكن أن يصبح طالب العلم فقيها حتى يكون له رأي في هذا الباب، باب تعارض الأدلة. فكيف إحنا نغفل باب تعارض الأدلة ونقدم روايات المهديين ونعتبرها حجة على هذه الروايات المعارضة لها، ألا وهي روايات رجعة الأئمة 12 عجل الله تعالى فرجه، وحكمهم مباشرة بعد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. خامسا سلمنا ما لها معارض، ما هو الدليل على أن هؤلاء المهديين شنو؟ أوصياء ومعصومون، وقد قرأنا رواية أبي بصير تقول بأنهم شنو؟ قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا. فليقل أحمد البصري وأتباعه، والله أنا ما أدعي أنا إمام، خلي يقول أنا ما أدعي أني إمام ولا معصوم ولا وصي، أنا من المهديين الذين شنو؟ يدعون الناس إلى موالاة أهل البيت، فليقل هذا الكلام بعدين الناقشة مناقشة أخرى. أما أنا إمام ومعصوم وصي وأنا المقرب إليه وأنا اللي بستلم الراية وأنا كل شيء، فهذا هو الكذب والافتراء. نعم. السلام عليكم سماحة السيد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. متباركين بهالي المباركة جميعا إن شاء الله. سيدنا بخصوص الروايات التي تذكر أن لحوم بني فاطمة محرمة، أن لحوم بني فاطمة محرمة على السباع، هل هي روايات متواترة وهل بإمكاننا؟ محرمة على السباع، ما إلى علاقة بموضوع محرمة. هل بإمكان نأخذ منها عقيدة هذه الروايات وهل هي روايات متواترة؟ يعني أجساد الأئمة الطاهرين يعني؟ نعم، يعني إذا جاءنا مدعي هل بإمكان القول له أن ألقي بنفسك للسباع لكي نعرف هل أنت إمام أم غير إمام؟ أما أجساد الأئمة الطاهرون نفس الأجسادهم الشريفة فهذه لا يعرض عليها البلا، الروايات ظاهرة في أن أجسادهم محفوظة لا يعرض عليها البلا، لا بعوامل ترابية ولا بعوامل سبعية، للتراب وللسباع يؤثر على أجسادهم الشريفة وفي زيارة الجامعة أرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد. هذه الروايات لا عفوا أجسادهم لا يعرض عليها البلاء. وأما أن أبنائهم مثلا أو ذريتهم لا يأكلها السباع، أنا ما وقفت على هذه الروايات التي تدل على أن أجسام أولادهم وذريتهم لا تأكلها السباع، أنا ما وقفت على هذا. وكذلك سيدنا الروايات التي تقول بأن الإمام لا ظل له، هل بإمكاننا ما معنى هنا يعني لا ظل له؟ الإمام لا ظل له بمعنى أنه هل يعرف يعني بهذه الطريقة أن نقول أنه لا ظل له، أو نقول أرمي بنفسك الاستباع لكي نعرف هل أنت إمام أم غير إمام؟ لا، إحنا شوف، إحنا ما نحتاج لهالسوالف، إحنا ما قاعدين في شو اسمه في الملعب قاعدين ها يلا أنت إمام يلا ذب نفسك للسباع، ما نحتاج لهالسوالف الصبيانية، مستغنين إحنا عنها، ولا يحتاج نقول لي الله وقف قدام الشرف من شوف لك ظل لو ما لك ظل، كل هذا ما نحتاج إليه. إحنا نقول له أنت عليك الدليل، مو إحنا علينا الدليل، ليس نحن المطالبين بالدليل، أنت عليك الدليل، أنت تدعي أنك وصي، جيب لنا رواية صحيحة صريحة بعينك. مذكرنا كلام المفيد في أول المحاضرة، قلنا أنه لابد من النص عليه بشنو؟ بعينه. جيب لنا رواية صحيحة صريحة تدل على أنك الوصي بعينك، خلصنا انتهى المطلب كله، ما نحتاج لها والسوالف كلها، لا ندخل في مصارعة ولا ملاكمة ولا تدوخ حالك وياهم ولا تخلي اياهم على البالتك ولا تناقش أبدا، تعال جيب لنا رواية صحيحة صريحة أن أحمد هو الوصي بعينه، خلصنا، ما عنده رواية صحيحة ولا صريحة خليه يروح يلعب على غيرنا، كان موضوع نحتاج لها ما نحتاج. نعم، عليكم السلام والرحمة. بين النبي ونبيكم في فاصل زمني، فكيف النبي هذا ينص على النبي اللي بعده؟ هل يقدر ينص عليه بالعين وهو في فاصل زمني بين النبي الأول والنبي الثاني؟ نعم، هذا ما سنبحثه في الطريق الثاني. أحسنت، أنت بدأتنا أو عجلت بأن نبحث في الطريق الثاني، أحسنت. سمحت السيد. نعم. بس عودا إلى السائل السابق، بالنسبة للأدلة اللي ساقها إليك مثلا بأن السباع لا تأكل ولد فاطمة، هذه نعم. بعض الأدلة ساقها الشيخ الأحمدي في كتابه الشهب الأحمدية، نعم، كرد على بعض الأدلة. نعم، لا بأس بهذه الرد، لا بأس بهذه النقود. أقول المهم يعني تارة نحن نريد أن نجمع 20 دليل في رد دعواهم، بل تارة نحن نريد نقتصر على ما هو المهم. إذا نريد أن نقتصر على ما هو المهم نقول جيب لنا رواية صحيحة صريحة تدل على ماذا؟ تدل على أنك وصي بعينك، ما عندك رواية صحيحة مع السلامة، الله يهديك إن شاء الله. زين، الآن احنا نجي إلى الدعوة الثانية ألا وهي إقامة المعجزة. زين، الطريق الثاني لإثبات الإمامة أو الوصاية يشنو؟ إقامة المعجزة. شوف، لاحظوا هنا كلام الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، ذكر سفراء المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أولهم عثمان بن سعيد ثم ابنه محمد، فلما مضى لسبيله قام أبو قاسم حسين بن روح من بني نوبخت، فلما مضى هو قام مقامه أبو الحسن علي بن محمد السمري. شوف لاحظوا كلام الشيخ الطبرسي في الاحتجاج. ولم يقم أحد منهم، هذين متى ادعى السفارة؟ هذا بعد ما ادعوهم أنهم أوصياء، هم يقولوا السفراء الأربعة يقولوا إحنا بشر عاديين مثلنا مثل غيرنا، لكننا سفراء للإمام لا أكثر، ما ادعوا لا الوصاية ولا العصمة ولا الإمامة. ولم يقم أحد منهم بذلك، يعني بالسفارة، إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه السلام. هذا في الاحتجاج صفحة 558، إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه السلام ونص بصاحبه الذي تقدمه. الإمام نص عليه من الأول، وأيضا السفير اللي قبله نص عليه بعد. ولم تقبل الشيعة قولهم، مع أن عندهم نصوص من الإمام ومن الذي سبقهم، ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم. إذن مع عدم معرفة العين نحتاج إلى من؟ تجينا الطريق الثاني. افترض هذا الشخص لم نعرف أنه الوصي بعينه، إذن نحتاج هنا إلى الطريق الثاني. وصلنا إلى الطريق الثاني وهو المعجزة. ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر، يعني صاحب الأمر هو الواسطة في إظهار المعجزة على يد هذا السفير، تدل على صدق مقالتهم وصحة بابيتهم. فلما حان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجله، قيل إلى من توصي؟ فأخرج التوقيع أنه لا وصي بعده. هذا التوقيع الذي ذكره الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج، شوف شنو آخر: وسيأتي إلى شيعتي. جاكم أحمد البصري، جاكم، وهذه الرواية تتكلم عنه: وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة. يا سمري، هذا مو بس يدعي المشاهدة، هذا أعظم، هو وصية، هو المقرب إليه، هو اللي بيأخذ الراية، هو. وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، وقبل خروج السفياني والصيحة، فهو كذاب مفتري، فهو كذاب مفتري. هذا كلام سفير الرابع، ينقل عمن؟ عن إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا أي شخص يقول لنا أنا سفير، يقول لنا أنا وصي، يقول لنا أنا التقيت مع الإمام وأمرني بأن أقول لكم كذا وكذا، يعني مو مجرد التشرف باللقاء، لا، أنه يحمل أوامر، أي شخص يقول لنا كذلك، الجواب حاضر: فهو كذاب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجي إلى مسألة المعجزة. طبعا كما تعلمون أن المعجزة هي التي ثبتت للأنبياء، أي كل نبي ادعى النبوة أقام المعجزة لإثبات دعواه. نجي الآن إلى ما يقوله أصحاب هذه الفرقة عن مسألة المعجزة. لاحظوا، الآن احنا ننقل عن من؟ ما بننقل عن علاء هذا اللي كتب هالكتاب، بننقل عن من؟ عن أحمد بكبره. أحمد هذا الوصي، اسمعوا وش يقول عن الطريق الثاني وهو المعجزة: وما عشت أراك الدهر عجبا. بلي، الناس يعرفون أن من معجزات موسى العصا التي تحولت أفعى، وقد كانت في زمن انتشر فيه السحر، ومن معجزات عيسى شفاء المرضى في زمن انتشر فيه الطب، ومن معجزات محمد صلى الله عليه وآله القرآن في زمن انتشرت فيه البلاغة. وهنا يعلل من يجهل الحقيقة، هو يعتبرنا كلنا جهال طبعا، من يجهل الحقيقة سبب مشابهة المعجزة لمن انتشر في ذلك الزمان أنها لتتفوق على السحرة والأطباء والبلغاء، ولكن الحقيقة الخافية على الناس مع أنها مذكورة في القرآن هي، شوف شلون هو يفسر المعجزة، هي أن المعجزة المادية جاءت كذلك لللبس على من لا يعرفون إلا المادة. شنو معنى لللبس؟ لللبس على من لا يعرفون إلا المادة. فالله سبحانه لا يرضى أن يكون الإيمان ماديا، بل لا بد أن يكون إيمانا بالغيب، ثم يذكر الآيات التي تدل على الإيمان بالغيب فيقول: فالإيمان بالغيب هو المطلوب وهو الذي يريده الله، والمعجزة التي يرسلها سبحانه لا بد أن تبقي شيئا للإيمان بالغيب، ولهذا يكون فيها شيء من اللبس. يعني ما تصير معجزة إلا إذا كان فيها شنو؟ شيء من اللبس. كيف تصير معجزة؟ زين تعال. ولهذا يكون فيها شيء من اللبس، ولهذا كانت في كثير من الأحيان مشابهة لمن انتشر في زمان إرسالها. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني الله يلبس على الناس، جيب معاجز توجب شنو؟ اللبس على الناس. ولهذا وجد أهل المادة والذين لا يعرفون إلا المادة في التشابه عذرا لسقطتهم، فالتشابه أمسى عذرا لهم ليقولوا سحران تظاهرا إنا بكل كافرون. وقال أمير المؤمنين وهو يصف أحد المنافقين: جعل الشبهات عاذرا لسقطاته. أما جينا إلى قول الإمامية، هذا كلامه هو أن الغرض من الإعجاز شنو؟ اللبس. شوف شو يقول الإمامية اللي تعرض إليه بأما: أما إذا كانت المعجزة قاهرة ولا تشابه فيها فعندها لا يبقى للإيمان بالغيب أي مساحة، ويكون الأمر عندها إلجاء للإيمان وقهرا عليه، وهذا لا يكون إيمانا ولا يكون إسلاما، بل هو استسلام وهو غير مرضي ولا يريده الله ولا يقبله. ففرعون يؤمن ويسلم، أو قل يستسلم قبل أن يموت، ولكن الله لا يرضى ولا يقبل هذا الإيمان، إلى آخر كلام. شو يريد يقول هذا؟ يريد يقول بأنه لابد لكل معجزة فيها لبس. ليش؟ قل لأن إذا ما فيها لبس يعني صارت معجزة واضحة شنو؟ 100%. لو كانت معجزة واضحة 100% لصار هذا جبرا للناس على الإيمان. والله ما يريد يجبر الناس على الإيمان، فحتى لا يجبرهم على الإيمان، حتى لا يجيب شيء يضغط عليهم في الإيمان، يجيب معجزة شنو؟ ما تصير 100%، تصير شنو؟ 70%، يصير فيها شيء من اللبس. ليش هذا الشيء من اللبس؟ حتى لا يؤمن الناس بالمعجزة إلا إذا آمنوا بالغيب، فما تصير المعجزة هي السبب الكافي، المعجزة مع ضميمة الإيمان بالغيب. هذا كلام أحمد اللي هو قد يكون أسطورة احنا ما ندري عنه، ولكن إذا كان موجود واحد اسمه أحمد ويقول هالكلام يعني فهذا الكلام يرد عليه. احنا الآن بنناقش في هذا الكلام المنقول عنه. ذكر علماؤنا الأبرار الذين لم يدعوا لا عصمة ولا وصاية ولا سفارة، مراجعنا الأبرار من زمن المفيد إلى يومنا هذا، ما شفنا مرجع ادعى أنه معصوم ولا وصي ولا سفير. كل علمائنا يقولون نحن مجرد فقهاء مجتهدون، لا نستنبط الحكم من الكتاب والسنة لا أكثر من ذلك، ولا ندعي أكثر من ذلك. جاءنا أحمد بما لم يأتي به أحد من الشيعة من يوم زمان الزوف، حتى زمان السفراء. زمان السفراء أربعة سفراء، من عثمان بن سعيد إلى السمري، في واحد منهم قال أنا إمام؟ في واحد منهم قال أنا وصي؟ في واحد منهم قال أنا معصوم؟ أبدا. حتى السفراء الذين نص عليهم الإمام بهم بأعيانهم، حتى هؤلاء السفراء مع ذلك ما ادعوا عصمة ولا إمامة ولا وصاية. يعني أحمد البصري ادعى ما لم يدعه أحد من الإمامية منذ غيبة الإمام المنتظر إلى يومنا هذا. والعجيب أن يجي واحد يصادر هذا التاريخ كله. أنا أستغرب ناس في أم الحمام أو غير أم الحمام سيئة يصدقون هذه الدعوة. يعني أنت الآن إذا طالع تاريخ التشيع، شوف من زمن غيبة الإمام، من يوم وفاة الإمام العسكري إلى الآن، ما جاء أنا شخص يدعي هذه الدعوة. يعني أنت الآن تلغي تاريخه كله، هذا التاريخ تاريخ التشيع هذا تلغيه كله، وتأخذ بدعوة من البصرة أنه إمام وصي. زين، هذا الكلام اللي ذكره ما يرد عليه. أولا، علماؤنا الأبرار، سيد الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، قال لا تكون المعجزة دليلا حتى تستند إلى برهان عقلي، مو إلى اللبس. والبرهان العقلي هو أن الله لا يعقل أن يظهر المعجزة على يد شخص كاذب، لأن إظهار المعجزة على يد شخص كاذب إغراء بالجهل، وإغراء الناس بالجهل شنو؟ قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. فمتى ما أعطى الله معجزة لإنسان كشف ذلك عن كونه شنو؟ صادقا، لأن المعجزة لا تعطى ليد الكاذب. إذن سيد الخوئي يسند المعجزة إلى برهان عقلي، مو إلى أن المعجزة لابد أن تكون مشتملة على شيء من اللبس. هذا واحد. نجي إلى السيد الصادق قدس سره، سي محمد باقر الصدر. سي محمد باقر الصدر في كتابه مقدمة الفتاوى الواضحة ذكر أن الدليل والبرهان على أن المعجزة حجة على النبوة هو شنو؟ هو حساب الاحتمالات. يعني تعرفون، بعد أنتم مثقفون تعرفون منهج حساب الاحتمالات، هو المنهج المعول عليه علميا في إثبات الحقائق. أي طبيب، أي مكتشف، أي مخترع، إذا يتوصل إلى نظرية إنما يثبت حقيقة هذه النظرية عبر دليل شنو؟ حساب الاحتمالات. نفس هذا الدليل العقلائي الرياضي، وهو دليل حساب الاحتمالات، الذي هو الدليل العلمي الآن في زماننا لإثبات الحقائق، هو الذي نستخدمه في إثبات أن المعجزة حجة على الرسالة أو حجة على النبوة أو الوصاية. إذن دليلية المعجزة لم تنبع من اشتمالها على اللبس، وإنما نبعت من استنادها لبرهان عقلي أو إلى دليل شنو؟ حساب الاحتمالات. لأن هذا أولا. ثانيا، قال لو كانت المعجزة واضحة، إيرانيين يقول شنو؟ صدر سد 100%. لو كانت المعجزة واضحة لم يبقى للإيمان بالغيب مجال. خلاص راح الإيمان بالغيب إذا المعجزة واضحة، بعد وش بقى في الإيمان بالغيب؟ لازم يصير فيها شوية، يعني شوية احتمال الكذب، يعني شوية. يعني المعجزة 70% صدق 30% كذب مثلا، لازم يصير فيها شوية من اللبس حتى يبقى للإيمان بالغيب مجال. وهذا الكلام واضح البطلان. لما؟ إذ لا يعقل أن يكون الدليل ثبتا سببا لإثبات نفسه. في المنطق يسموه دور. ايش معنى دور؟ الهدف من المعجزة أن توصلنا للإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالغيب هو نتيجة للمعجزة مو جزء من المعجزة. الهدف من المعجزة أن تكون حجة لنا لكي نؤمن بالغيب، فهي طريق لإثبات الإيمان بالغيب، فلا بد أن تتم المعجزة قبل مرحلة الإيمان بالغيب، لأنها هي الدليل الذي يوصلنا إلى الإيمان بالغيب. إذا كانت المعجزة هي الدليل الذي يوصلنا إلى الإيمان بالغيب، فكيف يكون المعجزة في دليليتها وحجيتها معتمدة على الإيمان بالغيب؟ فإن هذا من توقف الشيء على نفسه، وتوقف الدليلية على نفسها أو توقف السببية على نفسها دور باطل كما يذكره علماء المنطق. زين، هذا ثانيا. طبعا أنا ذكرت في بعض كلماتي أنني كتبت ردود على هؤلاء أكثر من 200 صفحة، وهذا موجود عندي، وأنا الآن أنقل ما كتبته من الردود من قبل 9 أشهر على هذه الدعاوى الباطلة، إن شاء الله ترتب تنقح وتظهر إن شاء الله. ذكر في كلامه أن هناك غرضا إلهيا في إعطاء الأنبياء معاجز مادية. ليش الأنبياء أعطوا معاجز مادية؟ موسى أعطي العصا، عيسى أعطي الطب، إبراء الأكمة، ليش أعطوا معاجز مادية؟ لأجل اللبس، يقول تصير لبس. أن هناك غرضا إلهيا في إعطاء الأنبياء معاجز مادية، وهو اللبس على من لا يعرفون إلا المادة، وهذا كما ترى. ليش؟ أولا قول بلا دليل، إمام يحكي بدون دليل هذا مشكلة، يعني قول بلا دليل وبرهان، وثانيا إنه جرأة على الله عز وجل أن تنسب إلى الله، يقول الله يجيب أو يقضي بمعاجز مادية. لماذا؟ لأجل اللبس على الناس، أنت تنسب إلى الله أنه يريد أن يلبس على الناس، وهذه جرأة على الله تبارك وتعالى، فإن التلبيس على الناس فعل قبيح، والقبيح لا ينسب إليه تبارك وتعالى. زه. ورابعا الناس خب 3 أقسام، يا مؤمن يا جاهل قاصر يا معاند. المؤمن خب ما يحتاج معجزة، هو مؤمن. المعاند هم ما يفيد إياه المعجزة، بقى من الجاهل القاصر. فالغرض من المعجزة هداية هذا الجاهل القاصر، فإذا كان الغرض من المعجزة التلبيس إذن ما بقى للمعجزة مورد. الأول وهو المؤمن لا يحتاج إلى معجزة، صح؟ والثالث وهو المعاند ما يفيد إياه المعجزة. إذن من بقي من يستفيد من المعجزة؟ من المستفيد الوحيد من المعجزة؟ هو الجاهل القاصر. فإذا كان الغرض من المعجزة التلبيس على هذا الجاهل القاصر، لم يبق قسم يستفيد من المعجزة. إذن فجعل المعجزة لغون، لأن الغرض منها استفادة الجاهل القاصر، وهو ممن لا يستفيد إذ يقع اللبس عليه. واستدل خامسا، استدل على ذلك بقوله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه شنو؟ رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني الله يريد يلبس على الناس، وهذا سبحان الله. يعني احنا في هالكتب هذه كل ما طالعها تعجب. طبعا هم كلهم 4 أنفار، يمكن ناظم العقيلي واحد اسمه علاء السالم، واحد اسمه ما شنو، محمد الأنصاري، كلهم 4 أنفار 5 أنفار، ويكرروها وكل يوم طلع كتاب جديد نفس الأفكار. زين، استغرب، لا في موازين رجالية، لا في موازين أصولية، لا في موازين منطقية. الأدهى من ذلك موازين اللغوية، موازين اللغوية التي تخضع للفهم العربي العام ما موجودة. تعال الآن إلى الآية هذه، هذا المسمى بالإمام أحمد البصري استدل بها الآية على أن الله يلبس. زين أنتوا الآن عرب تفهموا القرآن، أحيانا يعبر بالغاية وأحيانا يعبر بالعاقبة. أضرب لك مثال على الغاية وأضرب لك مثال على العاقبة. مثال على الغاية قوله رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون على الناس حجة، كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا شيء يسموه غاية، يعني الغاية، ما مضمون الآية المباركة، الغاية من بعث الرسل والأنبياء شنو؟ إقامة الحجة على الناس، هذا يسمى غاية. لكن نجي إلى قوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا شيء يسموه غاية لو عاقبة؟ ده عاقبة. آل فرعون ما التقط موسى حتى يصير عدو، التقط موسى حتى يصير شنو؟ ولد بار، لكن العاقبة صارت خلاف الهدف. هذا يسموه لام العاقبة وليس لام الغاية. الغاية من التقاطه أن يكون ولدا بارا لكن صار شنو؟ عدوا لهم، يسموه عاقبة. زين نجي للآية اللي قرأناها، ولو جعلناه ملكا، لو احنا نزلنا ملك وخلينا يعيش ويا الناس، يعني افترض جبرائيل خلينا يعيش ويا الناس واعتبرناه الرسول، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، تفهم الناس حاور الناس لابد أن يكون رجلا، ولو صار رجل لن ينعدم اللبس، سيحصل اللبس. فاللبس هنا شنو؟ قولوا ياي، عاقبة وليس غاية. يقول لو أننا أنزلنا ملكا وتركناه يعيش مع الناس لحصل عند الناس اللبس، لأنه ليس بشرا، فلا يمكن أن يستوعب الناس كل ما عنده، إذن بالنتيجة سيكون لبس. فاللبس هنا عاقبة وليس اللبس غاية، حتى يقول أحمد البصري بأنه الغرض من جعل المعجزات المادية هو شنو؟ هو إيجاد شيء من اللبس. فتلخص أحمد البصري أو غيره، وترى هذه الدعوات ما بتنتهي، ده أنا أقول لكم حتى لو انتهى ده أحمد غيره، مثال ده الباب مفتوح كما في الروايات، يخرج آخر الزمان 12 كذابا، 12 كذابا يدعون أنهم المهدي. بعدك الطريق، بعدك توك أنت في الأولي، بعد جاي طريق. فإذن بالنتيجة أنه هذا أحمد البصري أو غيره، ولا بيجوا كلهم كلمتنا وياهم واحدة. جيب لنا نص صحيح صريح من الإمام الحجة على أنك الوصي، على أنك مهدي الأول، على أنك اللي بتحمل الراية. ما عندك نص، جيب لنا معجزة، معجزة تقطع الشك، يعني معجزة شنو؟ صدر سد، معجزة ترفع اللبس كما فعل أجدادك، كما فعل الأئمة، كما فعل الأنبياء، معجزة تقطع اللبس. الله يجيب يقول لك والله معجزتي أني أعرف قبر الزهرة، هذا هو والله سهلة هالمعجزة دي، معجزتي أشرب قهوة، معجزتي أني أعيش في الحمام، شو الكلام هذا؟ معجزتي أعرف قبر الزهرة، من يقول أنت عرف قبر الزهرة يعني؟ أي واحد يقدر يقول والله أنا أدري قبر الزهرة وين، مدري إن كلامي صحيح أو لا، شنو الإعجاز هذا؟ تفضلوا إذا عندكم سؤال، وقتي بعد الظهر ما أدري، تفضلوا. 11:09 يلا علي حالاً اللي أقترح شنه حتى لا يصير، حتى يصير جمع بين الحقوق، أنه أنا معطي موعد مسجد المسألة في القطيف حق كلمة ليلة النصر، أنا أقول أنا مستعد أن أواصل الكلام. في الطريق الثالث اللي جابه وطريق العلم ومناقشة في هذا الطريق بتفصيل أنا مستعد. طريق السلاح واستدل بعدة طرق أنا مستعد للمواصلة. عين ليلة أخرى المسؤولين عن البرنامج عين ليلة أخرى من ليالي الأسبوع الآتي وأنا أجي أحضر الجماعة وأتم الموضوع بتفاصيله، وإلا ما يمكن الليلة يعني ما أقدر يعني أنا ألغي الموعد الآخر يعني إيه. فأنتم عينوا ليلة أخرى وأنا أتم هذه التفاصيل كلها. حاضر. سؤال فضل. بالنسبة له لتوقيع السمري أفضل من ادعى المشاهدة والسفارة قبله ألا فمن ادعى المشاهدة. نعم. طيب في عندنا له نصوص واردة له على أفر يا مفيد وأن أخطأت فعلينا التجديد إنه التقى الإمام. صحيح. في بعض الأعمال الواحد يسويها يتشرف برؤية الإمام. صحيح. ما أدري هذا في نفس الطور. قلنا هناك فرق قلنا هناك فرق بين التشرف بلقاء الإمام والهداية من أنواره الرشيدة، هذا لا ننكره يمكن أن يحصل في عصر الغيبة لمن الإمام يراه أهلا لذلك. وأما السفارة المشاهدة هنا ليس المراد بها مطلق اللقاء ومطلق الرؤية، المراد بالمشاهدة نوع معين من اللقاء، اللقاء الذي يترتب عليه الوساطة أن يكون واسطة في إيصال أوامر للناس، سفارة رسالة. هذه المشاهدة بهذا اللون بهذا المعنى أن يكون واسطة بين الإمام وبين المسلمين، هذا من يدعيه قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري. سيدنا كذاب مفتري. سيدنا سؤال بس جماعة. نعم. أحمد الحسن يقولون علماء آخر الزمان هم شر الفقهاء فبيئتي بقصص رؤوس الفقهاء كلها ما هو رده؟ هذا بنفسه يكشف لك خبث هذه الفرقة الضالة، هذا بنفسه يكشف ذلك. لما؟ لأن طبعا أنا كنت أريد هم أتحدث عن يعني ليش إحنا نصر على أنها فرقة ضالة، الآن ما يسعني أتحدث، لكن عندي أدلة أتكلم فيها لإثبات أنها فعلا فرقة ضالة مضلة، وأن من يصر على الإيمان بهذه الفرقة فهو ضال مضل، يجب أن يتعامل الناس معه على أنه إنسان ضال مضل. من جملة الدلائل على أنها فرقة مشبوهة ومرتبطة بالاستعمار ومرتبطة ببعض الحكومات ما نريد نسمي، مما يدل على أنها كذلك أنها بدأت بضرب المرجعية. سيدة من تجلسي أي واحد منهم، أنا جاني واحد من الأحساء خش إنسان أديب شاعر مثقف جاي لي يزارني البيت قال لي شو تقول أنت في هذا جماعة أحمد هذا؟ قلت له أنت شو تقول؟ قال أنا قعدت ويا واحد منهم جاب لي كلام روايات وأنا ما أدري عن الروايات ما قريت من قبل. قلت له أنا أسألك سؤال، أول ما بدأ إياك الحديث تحدث إياك عن ماذا؟ قال أول ما تحدث إياه السستاني سيدة. سيدة ضرب المرجعية سيدة. قلت له هي خلصت على السستاني لو؟ قال لا. كلهم قال دينين كلهم اي لا بد من، وفعلا دولا بدأوا في العراق بهذا، هم نزلوا النجف قبل كم سنة، نزلوا النجف بسكاكينهم بمتفجراتهم أرادوا أن يبدأوا بالمراجع. زين، فإذن هذه الفرقة التي تبدأ أولا بضرب أعلى منصب لدى التشيع هو المرجعية، تبدأ بضربه وتشكيك الناس فيه وفصل القاعدة عنه. هذه ظاهرة ودليل واضح على أن هذه الفرقة مغذات من قبل الاستعمار الغربي ومن قبل دولهم الحليفة في المنطقة. حاولوا في التشيع أن يهدموه بشتى الطرق وبشتى الوسائل، صح لو لا؟ ذولين التشيع أهل بدع ورافض وشرك شافوا ما يفيد، قالوا هذين شيعة نعم خونة ويتعاونوا مع الاستعمار، ها؟ وذولين هم اللي دخلوا الأمريكان للعراق، زين من هو اللي دخل الأمريكان ليبيا؟ شيعة بعد، شيعة اللي جاب الأمريكان لليبيا ولا تونس الشيعة؟ ما في، الحجة ما تمشي. زين قالوا هذين الشيعة بلي أنه بلي عندهم أجندة خارجية وعندهم كذا وإلى آخره، ما تمشي. جو الآن قال لك لابد من ضرب شنو؟ مرجعية، ضرب المرجعية. طبعا بما أن السيستاني هو الواجهة والمرجع المشهور، صير الضرب على اطراقات عليه مسكين، ولا هو القصد المرجعية نفسه وما إلى خصوصية لشخصه. ولك يلا هذا يستلم دولارات وهذا عنده تعاون مع الغرب وهذا وكذا وكذا، وكل يوم تطلع حكاية جديدة. لا نحتاج إلى أن هو السيد دائما يوصينا يقول لا تردوا، أصلا لا تردوا أبدا، ولا تدافعوا عني ولا تردوا أصلا، لأنها كلها معروفة المصدر والغرض والهدف منها معروف. زين فما بقي في زعزعة التشيع واجتثاثه إلا ضرب المرجعية. كيف تضرب المرجعية؟ يقول لك هذول الفقهاء هم شر الفقهاء، وأن المهدي إذا طلع بيقتص منهم وبيقضي عليهم، دعاوى التي لا دليل عليها ولا برهان، ولأجل فصل الناس عن علمائهم ومراجعهم. وطبعا متى المذهب الشيعي انفصل عن المرجعية؟ لن يبقى له كيان، مش يبقى له من كيان، كيانه وقوته في منصب المرجعية انفصل، لن يبقى له كيان. وهذا شاهد واضح على ارتباط هذه الفرقة بأجندة خطيرة وبارتباطات خارجية خطيرة. ولكن نقول مثل ما قال الحج هذا، ترى سبقتهم فرق ذولين واضمحلوا وراحوا. ترى البحرين عاشت مشكلة السفارة، تدروا بعض بحرين قبل 20 سنة طلعوا جماعة وادعى شخص أنه سفير الإمام وصار إلى رواج وكذا، وبعدين بمرور الأيام تضاءلوا واضمحلوا وذهبوا، وصدرت فرق شلمغاني ابن أبي عزاقر، هذول في زمان الغيبة الصغرى هم طلعوا وادعوا واضمحلوا وذهبوا. نحن واثقون بأن الله عز وجل وألطاف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هي التي ستحفظ هذا المذهب مهما كثرت هذه الدعاوى والأباطيل والفرق، ومهما انحرف من انحرف، ومهما زل من زل. هذا المذهب الذي تسلسل عليه علماؤنا جيلا بعد جيل دفاعا عنه بعقائده المقررة في كتب علمائنا إلى يومنا هذا، سيبقى منارا شامخا. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه كلمة أنا أقولها، وانتون بعد 20 سنة أنا موجود أنا ميت بتشوفوا هؤلاء إليهم وجود أو لا، تشوفوا أن هذه الفرقة تبعثرت أيدي سباء واضمحلت، وما بقيت إلا ذكرها في التاريخ أنه والله يوم من الأيام واحد ادعى أنه كذا وكذا. فأنا يعني أنا أوكل الأمر إلى ليلة أخرى إذا أردتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.